ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن سن التحمل، وبينا علاقة هذا الباب هو صفة تحمل الحديث وروايته بعلوم الحديث الأخرى، وأن هذا يعتبر تفصيل لما يتعلق بمسائل الاتصال والانقطاع، على أساس أن الاتصال أن الانقطاع إنما يعتري الرواية إما وقت تحمل الراوي لها وإما وقت أدائه لها. فلأجل هذا كان من الضروري معرفة طرق التحمل لنعرف ما كان منها محكوما باتصاله وما كان منها غير محكوم باتصاله. قال: وأنواع تحمل الحديث ثمانية. الأول، يعني الطريقة الأولى من طرق تحمل الحديث، السماع. أول طريقة اللي هي إيه؟ السماع. ثم قال: بأن يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب. السماع لكي تكون الطريقة طريقة التلقي عن طريق السماع، لابد أن تسمع لفظ الشيخ، أن تسمع لفظ الشيخ، فالشيخ هو الذي يتلفظ به الحديث، سواء تلفظ به من حفظه أو من كتابه. يعني إذا أمسك كتابا وقرأ منه فهذا يسمى إيه؟ سماعا، لأنك سمعت لفظ الشيخ. أو أملى حديثا من حفظه فهذا أيضا يسمى سماعا، لأنك سمعت لفظ الشيخ، بخلاف ما إذا كنت أنت القارئ للكتاب والشيخ يسمع القراءة ويقر تلك القراءة، فهذا نوع آخر يسمى بالعرض وسيأتي. إذا أنت سمعت لفظ الشيخ، سواء الشيخ يروي من حفظه أو من كتاب، فهذا إيه؟ يسمى إيه؟ سماع، يسمى سماع. حتى يقول السيوطي في الألفية: أعلى وجوه من يريد حملة سماع لفظ الشيخ أملى أملى. شفت بقى، فاهم حاجة؟ أعلى وجوه من يريد حملة سماع لفظ الشيخ أملى أملى، يعني سواء أملى من الإملاء، يعني أم لم يملي أملى، واضح؟ يعني سواء أملى من كتاب أو حدث من حفظه. ده شيء إيه؟ طيب، شكرا حبيبي. قال القاضي عياض، القاضي عياض له كتاب اسمه الإلماع بمعرفة إيه؟ أصول السماع، مطبوع في المجلد، وهذا يعتبر من أهم الكتب التي ألفت في هذا الباب، اللي هي باب إيه؟ طرق تحمل الحديث، مطبوع. قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع. هنا بتكلم عن إيه؟ إذا أنت تحملت عن طريق السماع، فإذا أردت أن تروي ماذا تقول؟ إذن كل لفظ تقوله وقت الرواية مبني على طريقة تحملك إيه؟ للحديث. قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعت. أو قال لنا أو ذكر لنا فلان، كل ذلك جائز إذا تحملت الحديث عن طريق السماع. لكن طبعا أعلاها إيه؟ أعلاها أعلى هذه الألفاظ إيه؟ واحد بيقول حدثنا، واحد بيقول سمعت، في حد يقول حاجة تانية؟ طب ليه؟ احنا قلنا الالفاظ دي كلها تدل على الايه؟ السماع. يعني اذا قال سمعت او حدثنا او اخبرنا او انبانا او قال لنا او ذكر لنا، كل ذلك ايه؟ يدل على السماع. لكن اعلاها في الاستعمال سمعت، يلي ذلك حدثنا ثم اخبرنا. ليه؟ لان سمعت من حيث الاستعمال لم تستعمل إلا في السماع. يعني لما العلماء استقرأوا عبارات الرواة وجدوا أن الرواة لم يستعملوا لفظ سمعت إلا فيما إيه؟ سمعوا فعلا، بخلاف لفظ مثلا حدثنا وأخبرنا، بعضهم استعمل حدثنا في غير السماع على مجال على باب من أبواب التأويل، وكذلك إيه؟ أخبرنا. زي الحسن البصري رحمه الله كان يقول إيه؟ يقول حدثنا أبو هريرة، خطبنا ابن عباس. والعلماء قالوا هو لم يلقى أبا هريرة، طب إزاي يقول حدثنا؟ قالوا أراد بقوله حدثنا أي حدثنا أهل البصرة، أي حدث أهل بلدنا، زي ما انت تيجي تقول مثلا ايه؟ زارنا الرئيس الفلاني، هو زارك انت في بيتك؟ ولا زار تقصد اهل مصر؟ وده جائز، جائز لغة وشرعا. طبعا لغة مفهومة وهو مستعملة، لكن شرعا الشيخ المعلمي رحمة الله انتزع دليلا على جواز هذا الصنيع، وهو قول الله تعالى في أكثر من آية مخاطبا اليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإذ قلتم يا موسى. طب من اللي قال لموسى؟ هم ولا أجدادهم؟ هم أصلا أدركوا موسى؟ اليهود الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هل أدركوا موسى؟ لم يدركوا أصلا موسى ولا عهده، فكيف يخاطبهم بقوله وإذ قلتم؟ يعني وإذ قلتم معشر اليهود، واضح؟ فجائز من هذه الحيثية إذا قلت أنا إيه؟ زارنا الرئيس الفلاني، تقصد إيه؟ زار أهل بلدنا، يعني زارنا في بلدنا، ولم يقصد أنك زارك أنت بعينك في بيتك، وهذا جائز معايا. فلأجل هذا نزلت رتبة حدثنا عن إيه؟ عن سمعت. فسمعت لم تستعمل إلا فيما هو إيه؟ سماع حقيقة. طب أخبرنا، أخبرنا بعض العلماء استعملها في العرض مفهومة، وبعضهم استعملها في الإجازة، بعضهم استعملها في الإيه؟ في الإجازة اللي هو لا سماع ولا عرض. إيه الإجازة؟ هتأتي لكن نشرحها. إن يجي الشيخ يقول لك أجزت لك، طب دي أعلى صور، أعلى صور الإجازة، لأن الإجازة تسع صور، أعلاها اللي أنا بذكرها ديت، وهناك صور أخرى أضعف من تلك الإيه؟ الصورة. أعلى صور الإجازة اللي هو العلماء بيقولوا عليها إيه؟ الإجازة لمعين بمعين. خلي بالك إحنا الباب دوت غريب عليكم شوية، بس لازم تستوعبه عشان تتفهم طريقة الرواية. إيه الإجازة بمعين لمعين؟ يعني أنا النهاردة لما أجي أقول لك أجزت لك يا فلان ابن فلان ها أن تروي عني كتبي، يبقى أنا أجزت إيه؟ رجلا معينا بغير إيه؟ معين، لأني لم أعين كتابا بعيني، إنما قلت لك أن تروي عني إيه كتبي، لم أذكر لك كتابا إيه. أو إذا قلت أجزت لأهل مصر، لأهل مصر أو لأهل مصر أن يروا عني كتبي، يبقى أجزت لغير معين بغير إيه معين، دي كلها صور للإيه. لكن لما أقول أجزت لفلان ابن فلان أن يروي عني صحيح البخاري، يبقى هنا إيه حددت، حددت من يروي والمروي أيضا. يبقى أنا إيه إجازة، هذه الإجازة لمعين، لرجل معين بكتاب إيه معين، دي أعلى صور الإجازة. الإجازة ديت العلماء لما تكلموا قالوا بعضهم يذهب إلى عدم جواز ذكر حدثنا وأخبرنا فيها عندما تروي، وبعضهم يجوز ذكر حدثنا وأخبرنا مع التقييد، تقول إيه حدثنا إجازة أخبرنا إجازة ولا تطلق. ومن العلماء من تساءل فاستعمل حدثنا وأخبرنا في الإيه في الإجازة مهما كانت صورة الإجازة قوية أو ضعيفة. عشان كده هذه الألفاظ شكرا نزلت عن ايه، نزلت عن رتبة سمعت. حد فاهم حاجة؟ يعني يمكن الشيء يعدل الدماغ. ماشي. وقال الخطيب، يعني الامام الخطيب البغدادي احمد بن ثابت ابو بكر الخطيب، هذا الكلام في الكفاية له، قال أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني. من العلماء من يفرق بين حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني، ومنهم من لا يفرق. من يفرق يقول إذا سمعت لفظ الشيخ بنفسك، يعني أن الشيخ حدثك أنت خاصة ولم يحدثك في جماعة من الناس، تقول ايه حدثني. اما اذا كنت في مجلس فحدث الشيخ من بالمجلس وكنت انت احد من كان في هذا المجلس، فلك ان تقول ايه حدثنا. واذا انت كنت، انت الذي كنت تمسك بالكتاب وتقرأ على الشيخ، من الذي يقرأ؟ أنت بنفسك تقرأ والشيخ يسمع قراءتك أنت ويقرك عليها، سواء كنت وحدك في المجلس أو كان معك غيرك، فعندئذ تقول إيه أخبرني. أما إذا كنت جالسا في المجلس ولم تقرأ أنت بنفسك، إنما يقرأ غيرك من الكتاب وأنت تسمع قراءة القارئ والشيخ يقر تلك القراءة، فعندئذ تقول أخبرنا. مفهوم الكلام دوت؟ ده مسلك سلكه طائفة من أهل العلم زي الإمام مسلم في كتابه الصحيح والحاكم النيسابوري وغيره، لكن مش اصطلاح عام، هذا ليس اصطلاحا عاما، عشان ما تجيش بقى إيه كل ما تلاقي حدثني تفسرها كده ولا أخبرني تفسرها كده، لا مش دايما هذا الاصطلاح يكون على هذا النحو. قال وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا. يبقى هنا عندنا اصطلاح، في من أهل العلم إيه من لا يستعمل إلا أخبرنا، سواء في السماع أو في غير السماع. منهم حماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك وهشيم بن بشير ويزيد بن هارون وعبد الرزاق بن همام الصنعاني ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهويه وآخرون كثير. يبقى هنا في اصطلاح، في طبعا أغلب هؤلاء كتبهم غير موجودة، اللهم عبد الرزاق له طبعا مصنف وإسحاق بن راهويه مسنده موجود، طبع منه قطعة من مسانيد العشرة، مسند إسحاق ابن راهوي. فعلا أنا كنت لاحظت الحظ من حجر العسقلاني في الفتح، في أوائل الفتح في هذه السيري، ذكر أن إسحاق بن راهويه لا يكاد يقول إلا أخبرنا، لا يستعمل حدثنا ولا سمعت. فلما نزل كتاب مصدر إسحاق بن راهويه لقيته فعلا في كل الأحاديث يقول أخبرنا أخبرنا أخبرنا أخبرنا أخبرنا. ودي أفادت الحافظ بن حجر في أمر مهم. أحيانا يأتي البخاري يقول حدثنا إسحاق قال أخبرنا فلان، قال أخبرنا مثلا ابن مبارك، ولا يسمي إسحاق هذا، يقول إسحاق ولا ينسبه. فاختلف العلماء في مواضع من البخاري من إسحاق هذا، لأن البخاري يروي عن طائفة من الرواة كل منهم يسمى إيه إسحاق. فأحيانا ابن حجر يرجح أنه إسحاق بن راهويه بقوله إيه أخبار، قال لأن ابن راهويه إنما يستعمل أخبرنا بخلاف إيه غيره زي إسحاق المنصور وغيره. فيبقى معرفة اصطلاحات العلماء مهمة بتفيدك في مثل هذه المسائل الدقيقة. مفهوم الكلام دوت؟ قال ابن الصلاح وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت. ليه يا عم؟ قال لك لأنه قد لا يقصده بالسماع بخلاف ذلك. يعني الشيخ ممكن لا يقصد أن يحدثه، وإنما كان في مجلس فسمع لفظ الشيخ قال سمعت، بخلاف ما إذا قال حدثنا الشيخ أو إذا قال إيه أخبرنا. طبعا دوت اصطلاح أو توجيه بعيد، لأن جرت العادة أن الرواة أصلا كانوا يتسامحون في هذا. يعني فرق بين أن يكون مقصد الشيخ شيء وبين أن يكون مقصد الراوي عنه شيء آخر. يعني ممكن الشيخ يقصد أن يحدث راويا ثم يأتي الراوي فيقول حدثنا، وليس بالضرورة إذا قال سمعت أن الشيخ إيه قصده، لأن هذه مصطلحات. كل راوي كان يعبر باللفظ الذي يراه مؤديا، فكل سمع، فمنهم من خرج فقال سمعت، ومنهم من قال إيه حدثنا، ومنهم من قال أخبرنا، لأن هذه اصطلاحات كانت مستعملة ولم يكن كل واحد منهم يراعي مقصد الشيخ، وإنما عندما يسمع لفظ الشيخ سواء قصده أو لم يقصد منهم من يقول سمعت، ومنهم من يقول حدثنا، ومنهم من يقول أخبرنا. قال الإمام ابن كثير بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، لاحتمال أن يكون في جمع كثير والله أعلم. ده مش كده بس، ده ممكن أصلا يكون الشيخ لا يريد تحديثه، مش لا يقصد، يعني لو علم أنه يسمع لما حدث. يعني أحيانا بعض الشيوخ أو ما يشوف واحد في المجلس ما يحدث، في بينه وبينه مشاحنة مثلا مش عاجبه شكله، لكن لما يعرفه مش موجود يحدث. زي مين؟ زي الحارث ابن مسكين شيخ الإمام النسائي، كان حصل بينه وبين النسائي مشاحنة، والنسائي كان كده يعني متعب، عمل مشاحنة مع كذا شيخ من شيوخ زي أحمد مصالح المصري والحارث ابن مسكين، وكان كده يعني، بس إمام كبير نعمل إيه؟ والإمام لما يكون أكيد لازم يتدلع، صح ولا لا؟ ولازم ندلعه. فالحارث ابن مسكين كان إذا رأى النسائي في مجلسه يخرجه من المجلس، فكان النسائي يعمل إيه؟ يختبئ خلف جدار ويسمع لفظ إيه؟ الشيخ. ولهذا لا تجد في سنن النسائي حديثا يروي النسائي عن الحارث ابن مسكين إلا يقول إيه؟ حدثنا أو أخبرنا الحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، قراءة عليه وأنا إيه أسمع. ومن هنا أخذ العلماء حكم وهو أنه يجوز تلقي العلم عمن لا ترى شخصه، مش بالضرورة إيه أرى إيه شخصه، من الممكن أخذ العلم عن رجل لا أراه لمجرد إن أنا أتأكد إن هو ده فلان وإن الصوت ده بتاع فلان. واضح الكلام ده؟ بدليل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين كانوا يأخذون عن أمهات المؤمنين من وراء حجاب، مش كده ولا إيه؟ ومحدش قال لعلها ليست صحابية أو لعلها ليست هي، لم يقولوا هذا لأنهم كانوا يتيقنون أنها فلانة فيأخذون عنها وإن لم يروا شخصها. فهنا العلماء يجوزون هذا. طبعا الإمام شعبة بن الحجاج تشدد في هذا، قال لا يجوز لك أن تروي عمن لا تراه، لعله شيطان خرج يحدث الناس، ده كلام شعبة، لكن لم يقبل ذلك العلماء واعتبروه تشددا. الثاني، القراءة على الشيخ. حفظا او من كتاب، يعني في شيخ يحفظ احاديث التي في كتبه او احاديث التي حدثك بها وانت كتبتها عندك في كتاب، سواء اخذت هذا الكتاب عن الشيخ يعني مشافهة ثم اخذت تقرأ ذلك على الشيخ لتعرضه عليه فيقرك أو لا يقرك، وإما أن الشيخ نفسه يمسك الإيه؟ الكتاب اللي هو الأصل وأنت ممسك بفرع مسخ عن ذلك الإيه؟ الأصل. فهم حاجة؟ يبقى عندنا صورتين، الشيخ حافظ قاعد كده بيسمع ما تقرأه أنت من كتابك اللي أنت أخذته من كتابه أصلا. كان عادة الرواة يروح للشيوخ، يبقى يعني يروح بيته مثلا يستعيد منه الكتاب وينسخ هذا الايه الكتاب، ثم ياتي في مجلس السماع يقرا على الشيخ ويعرض عليه تلك الايه النسخه المتفرعه عن الاصل. فان اقر الشيخ ذلك يبقى ايه يجوز له الروايه عنه. فالشيخ احيانا وقت العرض يكون ممسك باصله، واحيانا يعتمد على حفظه، وأنت تقرأ من النسخة التي كتبتها التي هي فرع. فسواء هذا أو هذا كل ذلك يسمى إيه؟ عرضا. إذا الفرق بين العرض والسماع إيه؟ السماع أنت الذي تسمع لفظ الشيخ، العرض الشيخ الذي يسمع لفظك، زي اللي بيقرأ على الشيخ القرآن، الشيخ اللي بيقرأ ولا التلميذ؟ الشيخ بنسميه عرض، ها؟ لأنك أنت الذي تقرأ على الشيخ وشيخ يقر تلك القراءة. أما إذا قرأ الشيخ فهذا سماع. فقال إيه؟ القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، وهو العرض عند الجمهور. قال والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم. من لا يعتد بالعرض؟ شذاذ، وإلا جمهور أهل العلم بل منهم كالإمام مالك يرى أن العرض أقوى من السماع، ولكن الذي عليه أكثر العلماء أنهما سواء في القوة. قال ومستند العلماء حديث ضمام ابن ثعلبة وهو في الصحيح، اللي هو الحديث لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له إن رسولك أخبرنا أن الله فرض علينا في اليوم 5 صلوات، الله أمرك بهذا؟ قال نعم، ثم ذكر الصيام ثم الحج إلى آخر أركان الإسلام. قال وهي دون السماع من لفظ الشيخ. إذن نمرة واحد اللي هو إيه؟ السماع اللي هو المرتبة الأولى، سماع لفظ الشيخ. نمرة اثنين اللي هو إيه؟ العرض. قال وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، أن العرض إيه؟ أقوى. على أساس إيه؟ على أساس أن الذي يقرأ من كتاب، يقرأ من كتاب والشيخ يسمع لفظه ويقر على هذه الإيه؟ القراءة، بخلاف السامع. فإذا قرأ الشيخ فلربما لا يحسن التلميذ قراءة الشيخ ولا يحسن أن يقرأ كما يقرأ الشيخ، فلأجل هذا كان العرض أقوى من هذه الحيثية، لأن الشيخ مطمئن إلى أن القارئ يحسن القراءة ويحسن تلاوة الحديث. وقيل هما سواء، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضا وأشياخ من أهل المدينة وإلى اختيار البخاري. في أوائل كتاب العلم ذكر البخاري ذلك. قال والصحيح الأول وعليه علماء المشرق. إيه هو الأول؟ أن السماع أقوى. طبعا دي كلها ترجيح بين الأقوياء أيهما أقوى، فهذا قوي وهذا قوي، لكن هنا العلماء إيه بيحبوا يرجحوا، لأن كل دوت بينفعنا في باب الترجيح إذا احتاجنا إليه. حمك الله. فإذا حدث بها يقول عند التحديث يقول بقى إيه الصيغة التي يستعملها؟ يقول قرأت. ما هو فعلا دي حكاية الواقع مش هو اللي أنا. فإذا إيه يقول قرأت أو قرأ على فلان وأنا أسمع فأقر به. إذا لم يكن هو القارئ وإنما قرأ قارئ غيره وهو يسمع قراءة الإيه القارئ. كما لو عندنا مجلس كده فيه مثلا 100 واحد، واحد ممسك بالكتاب والشيخ إيه يسمع قراءته، وكل معه نسخة يصححها على ضوء قراءة هذا الإيه القارئ وعلى ضوء تصحيح الشيخ. فمن الذي قرأ؟ واحد وليس الكل، لكن الكل يحصلون على هذا الإيه العرض. لكن إذا كنت أنت القارئ فتقول قرأت، إذا كنت تسمع قراءة القارئ تقول قرئ على الشيخ وأنا أسمع. فاهم الكلام ده؟ أو تقول أخبرنا، أو تقول حدثنا قراءة علي، يبقى تقيدها ما تطلقها. ومنهم من أطلق. قال وهذا واضح، لأن طبعا كل ده هذا في حكاية للإيه للواقع. فإن أطلق ذلك يعني إذا قال أخبرنا أو حدثنا هكذا، إذا قال حدثنا بإطلاق من غير تقييد ماشي، جاز عند مالك والبخاري ويحيى ابن سعيد القطان والزهري وسفيان ابن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ سمعت. إن يقول سمعت برضه في العرض، دي كلها اصطلاحات. ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى ابن يحيى التميمي، منعوا من إيه؟ من إطلاق حدثنا. وإنما تقول حدثنا قراءة علي ماشي الكلام. نعم لا ده بيقول ومنهم من جوز سمعت، ده زيادة، لكن هو بيتكلم على أصل حدثنا. والثالث أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، يعني يجوز أن تقول أخبرنا مطلقا ولا يجوز أن تقول حدثنا إيه مطلقا. مطلقا يعني إيه؟ بإطلاق من غير تقييد بالقراءة. قال وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب، اللي هو مين ده؟ عبد الله بن وهب المصري. قال الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح، وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي، يعني من فرق بين حدثنا وإيه وأخبرنا. قال وهو الشائع الغالب عند أهل الحديث. فرع يعني مسألة، إذا قرئ على الشيخ قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك، إذن هو يحفظ النسخة وقرئ عليه من إيه من تلك الإيه النسخة وهو معتمد على حفظه، فجيد قوي. وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به، يعني في واحد مسك النسخة قاعد في المجلس زي أحمد كده قاعد كده عادل بالمرصاد كده مثلا، ها؟ فكذلك على الصحيح مختار الراجح، طبعا بشرط ان يكون احمد ده ايه ثقه طبعا، وهذلك الظن به. ومنع من ذلك مانعون وهو عسر، يعني ايه تشديد في غير محله. اذا يجوز للشيخ ان اذا كان يقرا عليه من كتاب وهو حافظ لذلك الكتاب مفيش مشكله، اذا لم يكن حافظا ولكن هناك من يثق هو فيه وهو يمسك ب أصله ومع ذلك يقر قراءة القارئ، فالشيخ يبني إقراره على إيه؟ إقرار ذلك الثقة الموثوق إيه؟ به عنده. كل ذلك جائز. فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ اللي هي مع القارئ اللي بيقرأ منها وهو موثوق به فصحيح أيضا، يعني إذا كان القارئ أهل الإيه؟ للثقة. فرع: ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. إيه الموضوع ده؟ الموضوع دوت متعلق بما إذا عقد الشيخ مجلسا وكان متهيئا للإسماع والإقراء، إذن هو إيه هنا؟ مهيئ نفسه لهذا المجلس، ومهيئ نفسه لأن يقر أو لا يقر. فالقارئ يقرأ والشيخ ساكت، هل سكوته يعد إقرارا؟ السكوت علامة الرضا. هنا بقى تمشي ليه؟ لأن الشيخ أصلا جاي يعمل إيه النهاردة؟ جاي يقول أو لا، نعم أو لا، موافق أو غير موافق. هو جاي يقول النهاردة يقول كده، مش جاي يقول حاجة تانية. فلما القارئ يقرأ والشيخ يسكت فهذا ينزل منزلة الإيه؟ الإقرار. مش بالضرورة يقول إيه؟ نعم نعم لحد ما توصل 77%، لا كفاية كده سكوته يكفي. فهنا إيه؟ هنا العلماء يعتبروا ذلك. لكن لو واحد مثلا الشيخ ماشي في الطريق وجي واحد إيه؟ أرى عليه حديث والشيخ ما ردش عليه، يعد هذا إقرارا؟ لا، كما قال الخطيب البغدادي الكفاية. ليه؟ لأنه لم يكن متهيئا للإقراء. هو كل يبقى كل واحد يمشي بقى في الشيخ يقرا جنب الشيخ والشيخ قرفان منه يقول لك أقر الشيخ، أقر الشيخ ما أقرش ولا حاجة. لازم يكون الشيخ جاي مهيئ نفسه ها ومظبط أموره، إن النهارده في مجلس إقراء، فالشيخ قاعد ومركز في السماع فبيقرأ زي بالظبط كده. انت النهارده بتروح للشيخ بتاع القران، الشيخ انت واخد منه ميعاد من الساعه 5 للساعه 6 مثلا، هتقرا النهارده جزء والشيخ قعد صلى المغرب مثلا وقعد بين المغرب والعشاء علشان يقرئك القران، وانت بتقرا وساكت، يبقى ده اسمه ايه؟ اقرار. لكن لو انت راكب مع الشيخ في مشوار كده، رايحين مشوار كده في عربيه والشيخ مشغول حتى التليفون في ايده اليمين والتليفون في ايده الشمال وانت عمال تقرا، يبقى ده اقرار. قال: ولا يشترط ان يقر الشيخ ما بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته واقراره عليه عند الجمهور. وقال اخرون من الظاهريه وغيرهم: لا بد من استنطاقه بذلك. انطق. طبعا هذا ايه؟ تكلف. وده يعني هذا هو المعهود عن الظاهرية يعني. وبه قطع شيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي، يعني من علماء الشافعية. وقال ابن الصباغ: إن لم يتلفظ لم تجز الرواية ويجوز العمل بما سمع عليه. دي قصة تانية. العلماء هنا أحيانا بيفرقوا في بعض المسائل بين الرواية والعمل، عشان ما تخش لا تاخذ اقوال العلماء المتعلقه بالروايه فتنزلها على الايه؟ العمل، او العكس. سؤالك فين؟ ايه؟ طب اخلص الحته دي، ما هو الفرع خلص. كثير من اهل العلم يفرقون في هذه المسائل كما سياتي في الوجاده بين الروايه والايه؟ والعمل. يعني مثلا أنا النهاردة وجدت نسخة من صحيح البخاري موثقة، ففتحت صحيح البخاري فوجدت فيه حديث، أعمل به ولا لأ؟ لكن أرويه يعني على وجه من الرواية، بمعنى أقول حدثنا فلان عن فلان عن البخاري، ينفع؟ ماليش فيه إسناد أصلا عشان أرويه. هذه وجادة، فالوجادة ليست موضع للرواية، بخلاف العمل. أعمل أبي لأن هذا حديث ثبت لدي أنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه في كتاب موثوق، وأن هذا الكتاب يفيد الصحة، ف فأنا أعمل به اليد لهذا. أما إني أرويه يعني بإسناد لي إلى المؤلف ثم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا لم يتحقق فيه عنصر السماع ولا التلقي حتى أرويه. شفت الفرق؟ والمسألة دي من المسائل اللي ما فهمهاش كثير ممن كتبوا مسألة العمل بالحديث الضعيف. النصوص تحت العلماء زي الإمام أحمد وعبد الله المبارك وابن وهب وابن مهدي وغيرهم كلها في إيه؟ في إيه؟ في رواية في السماح أو التجوز والتسامح في رواية الأحاديث الإيه؟ الضعيفة مش العمل. يعني إيه؟ روايتها في باب الوعظ، روايتها في باب التذكير، روايتها في التسامح. أما العمل ده شيء إيه؟ آخر. وشيخ المعلمي ممن إيه لفت الأنظار إلى هذا وربما نتكلم عليه في لقاء آخر. تقول إيه يا ابني؟ ما الفرع الأولاني؟ مش فاهمه كله؟ طب بص ممكن تكتب في ورقة وانا اشرح لك بس بخلص اللي عندي. قال ابن وهب والحاكم، يعني الحاكم ابو عبد الله النيسابوري، فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده. انا عندي قرأ، هي قرئة فيما ايه؟ قرئ على الشيخ، وده الصح، ومش عارف ايه قرأ عليه دي. قرئ على الشيخ وهو وحده، حدثني زمن. إذا أنت قرأت لا، فيما قرأ عليه الشيخ، يعني الشيخ الذي قرأ، يعني الذي أسمع. إذا أسمع، إذا حدثك الشيخ وأنت خاصة تقول إيه؟ حدثني. فإن كان معه غيره يعني في جماعة تقول إيه؟ حدثنا. وفيما قرأه هو على الشيخ وحده أخبرني. إذا أنت كنت الإيه؟ في مجلس خاص والشيخ وأنت اللي بتقرأ، أو كنت في مجلس عام ولكن أنت الذي تمسك بالإيه؟ بالكتاب، تقول أخبرني. فإن قرأه غيره يعني كنت أنت في مجلس والقارئ غيرك تقول إيه؟ أخبرنا. قال ابن الصلاح وهذا حسن فائق. طبعا احنا قلنا من شوية ان ده إيه؟ ليس اصطلاحا عاما، وإنما هذا موجود عند بعض أهل العلم، والإمام مسلم في الصحيح يراعي هذا. قال فإن شك أتى بالمحقق، يعني شك هو كان ساعتها لوحده ولا مع حد؟ ها؟ أتى بالإيه؟ بالمحقق، وهو الايه؟ انه ها؟ انه كان لوحده، يعني ده المجزوم به، لان مش ممكن تكون اقل من كده. انت شاكك كان حد معك ولا لا، لكن انت متيقن انك كنت موجودا، فتقول حدثني او ايه؟ اخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي. وعن يحيى بن سعيد القطان ياتي بالادنى، وهو حدثنا او اخبرنا، بناء ايه؟ الاضعف، يعني الأضعف، لأن هذا إيه؟ هذا أيضا متيقن منه، زي ما نقول إيه؟ أنا شاكي الحديث صحيح ولا حسن، فرح قايل إيه؟ حسن، ده المتيقن منه، صح ولا لأ؟ قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل المعرفة، اللي هو إيه؟ التفريق بين حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني. كفايه عليكم الفروع ديت، انا شايفكم يعني تهتوا خالص، ونشوف الاسئله بتاعت الاخوه ونكمل الفروع في اللقاء القادم ان شاء الله. سؤالك فين يا ابني؟ اكتب سؤالك يا يقولون إن البخاري لا يروي إلا عن ثقة عنده، كما يقولون هذا عن أحمد وابن عيينة وغيرهم. ماشي. سؤال، هل هذا خاص بشيوخ البخاري الذين سمع منهم، أم يشمل شيخ البخاري وشيخ شيخه إلى نهاية السند؟ يعني إن كنت تقصد في الصحيح، في كتاب الصحيح، فطبعا هو لا يروي إلا عن من يعتقد ثقته. أما في غير الصحيح فقد يروي عن غير الإيه؟ الثقات. لكن هذا في الواقع يعبر به عن شيخه هو، هذا المصطلح لما يقول فلان لا يروي إلا عن ثقة يقصدون إيه؟ أن شيوخه ثقات، سواء كان من فوقه في الإسناد ثقات أو لا. نذكر الإخوة بخطبة الشيخ أبي إسحاق الحويني القادمة بمسجد العز بالله. إمتى يعني القادمة دي؟ الجمعة الجاية؟ ها؟ الشيخ اعتذر زيادة ثقة. الشيخ اعتذر، فنذكر الإخوة بأن الشيخ اعتذر عن الخطبة القادمة والعز بالله. ومحاضرة للدكتور محمد إسماعيل مقدم بمسجد عمرو بن العاص بعد العصر الجمعة القادمة إن شاء الله. اعتذر ولا لا؟ يبقى مسجد عمرو بن العاص في الجمعة بعد العصر الشيخ محمد إسماعيل مقدم. طيب الجمعة في مسجد عمرو مين؟ تعرفوش؟ ماشي. ها؟ ما نعرفش مين، خلاص. واحد بيقول قرأت في بعض الكتب أن من السنة التقصير في صلاة العشاء، فما هو توجيهكم؟ والله لو قرينا البقرة برضه قصرنا، يعني احنا اصلا ما بنطولش، احنا بنقرا مثلا صفحه ونص، فدوت مش تطويل اصلا. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقرا في بالصفات في المغرب، الصفات والاعراف، وبعدين احنا بنعمل طاره كده وطاره كده. لا، الرسول حديث معاذ ده اللي هو لما فتن ان منكم منفرين، لكن اذا كان الناس عايزه كده بعد كده يا جماعه هنصلي قل هو الله احد، راضين ثلث القران. يعني عايز اقول لك دي قصه مراعاه السمع. يعني انا لما اخش اي مسجد ما بقراش كده، لما اصلي في المسجد اللي جنب بيتنا الزاويه ما بصليش ما بقراش كده، لكن انا عارف ان طلبه علم جايين، يعني جايين للعلم وجايين لقراءه القران وجايين يوم علمي، فانا عارف الناس جايه مهيئه. يا اخي اذا بناخد من الدرس الا الصلاه كفايه علينا. جبت ورقتك؟ فين يا ابني ورقتك دي؟ ابعتها لك؟ دي هنا؟ اه هي جت هنا. يعني هل ممكن ان نستخدم حديث انت ايه؟ انت اللي كاتب ده؟ الحمد لله، اصل خفت ارميها تضربني ولا حاجه. عايز يعوز كتاب عن تخريج الاحاديث ميسر. انا لا انصح هذا اصلا، لان اصل تخريج الحديث ده مش يعني هو علم متخصصي، فكيف ايسره لك؟ انما التيسير يكون لايه؟ لمقدمات هذا العلم، وليس العلم زي واحد عايزين تقريب علم علل الحديث. ماشي، نعمل تقريب علم علل الحديث، بس مهما قربناه ومهما سهلناه هيبقى صعب برضك، لان هو علم علل الحديث. فاهم الكلام دوت؟ يعني مش، لكن ما يبقاش علم علل الحديث يبقى زي كلام القهاوي. أنا أنصح الأخ اللي هو عايز يهتم بتخريج الحديث يهتم بأصول الحديث. إذا أتقنت الأصول سهل عليك التخريج. ماشي، خليك في الآخر. هل لكتاب الكفاية طبعة جيدة؟ محققة، في طبعة الهندية وفي طبعة مصرية بتحقيق الغماري، وفي طبعة في مجلدين. وأنا شايف طبعة ذات المجلدين ديت يعني كبيرة على الفاضي. أنا شايف كده، يعني أي طبعة جيدة، لأن المحقق ملأ الهوامش بأرقام الأحاديث وتخريج روايات الأحاديث، ولم يشغل نفسه بتحقيق المسائل العلمية اللي في الكتاب. وده كتاب أصول حديث وليس كتاب أحاديث نفسها. فهو يعني أطال جدا في تخريج الأحاديث، والواقع هذا ليس مكانه. انا اخرج الاحاديث لما يكون مثلا انا بعلق على كتاب علل او كتاب يحتاج الى تخريج الحديث لمعرفه صحته من ضعفي، لكن هنا الخطيب البغدادي بيتكلم عن الحديث الموضوع مثلا، اروح اخرج الحديث واثبت من الموضوع. طب انا ما اتكلمتش عن القواعد اللي كتبها الخطيب نفسه، ولا حررت المسائل فيها. يا ريته عمل كده وعمل كده. هو قبل النص على أظن مخطوطين، لكن أنا وجدت بعض الأخطاء عنده. إذا نظرنا إلى جانب التحقيق من حيث النص خير، لكن أنا شايف إن فيش فرق كبير من حيث النص حتى. فإذا نظرنا إلى الهوامش وأنها ليست أضافت للكتاب باعتبار كتاب أصول ما يدعم هذه المادة الأصولية، يبقى ملوش فايدة، يعني ملوش لازمة. أنا لما أمسك كتاب فقه مثلا وأقعد أخرج على الأحاديث من وتوسع في طرق الأسانيد، هل هذا مكانه؟ لكن أنا ممكن أفيد القارئ في الهامش بالقضايا العلمية ديت التي هي موضوع الكتاب، مسألة فقهية مثلا في الصلاة أو في الطهارة، إذا فات المؤلف مثلا دليل أجيبه، إذا استنبط حكما من دليل وهذا الاستنباط غير صحيح أبين. لكن أقعد أخرج الأحاديث وتخريجا موسعا يخرج عن المقصود، يعني أحيانا الحديث يكون في البخاري ومسلم ويقعد يخرج فيه صفحتين ثلاثة، أنا الطريقة هذه غير مقتنع بها، غير ممكن يقتنع بها. لكن أنا طريقة العلماء الكبار مش كده، طريقة التخريج وسيلة وليست غاية. فإذا كان بإمكاني أصل إلى الحكم على الحديث بأنه في البخاري ومسلم، ليس هناك من ضرورة أن أنا أخرجه من كتب وأجزاء حديثية طويلة. إيه الفائدة؟ ما الفائدة من هذا؟ إن أردت أن أفيد القارئ أحيله، أقول له وقد توسع الألباني مثلا في الصحيحة في تخريج إرجع، وفي حاشية المسند تخريج موسع للحديث إرجع إليه. لكن ده كتاب أصولي، بل لازم أعتني بالجانب المتخصص الذي هو موضوع الكتاب. زي واحد مثلا يعلق على كتاب في العلل، تعرف العلل بيطعن بالإيه؟ بالأسانيد. زي الدارقطني مثلا يقول أخرجه فلان واختلف عليه فروى فلان، يروح تحت يقعد يجيب لك المتون. طب ما كان الدارقطني جاب المتون، ما احنا عارفينها. هو يقصد إيه؟ وضع بحثه في جانب معين. يعني مهم جدا التعليق على كتب فن، ولكل مقام مقال. ما ينفعش أن الكتاب يكون في اللغة، يعني بعض الناس ده مشروع قرأت عنه ما شفتهوش، إنه بيخرج أحاديث كتاب النهاية لابن الأثير. افرض إن كل الأحاديث موضوع، هو الرجل موضوع كتابه إيه؟ شرح الألفاظ الواردة في الأحاديث سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة. هل هذا موضع معرفة الصحيح من غيري؟ ها؟ هل ليس هذا موضعه؟ بالعكس، ده ممكن أنا أستشهد في مثل هذه الكتب بكلام الأعراب الأجلاف الكفار في شرح حديث رسول الله. هو الشعر العربي كان إيه؟ مين اللي قاله؟ الأدب العربي مين اللي قاله؟ مش كفار؟ وأستشهد بهم بكلامهم في فهم القرآن والسنة، لأن هذا كلام عربي، فأنا أفهم الكلام العربي وأفهم القرآن والسنة بمقتضى هذا الكلام العربي الموروث عن هؤلاء الأجلاف الكفار. فلكل مقام مقال. ما ينفعش إن أنا كل ما عندي من علم أحطه في كل مكان. والله أعلم، دي وجهة نظري وقد أكون مخطئا. تاني يعني ماذا أفعل يعني بهذا الموضوع؟ الأخ بيقول أنا مش فاهم المسألة الأولى أو الفرع الأول، بيقول ما الفرق بين السورتين في أول فرع؟ إذا قرأ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، إذا كان حافظ والقارئ يقرأ على الشيخ من كتاب يمسك القارئ به فمش مشاكل. يعني هذه نسخة يمسك بها الراوي، والشيخ يحفظ ما في النسخة ويقرها على تلك الايه القراءة، في مشاكل هنا؟ طيب، وإن لم يحفظ، افرض الشيخ مش حافظ بقى ولا ممسك بالكتاب، يعني لو مش حافظ وممسك بالكتاب يبقى مفيش مشاكل برضك، لكن ليس يحفظ الكتاب ومع ذلك ايه لا يمسك بالإيه بالكتاب، لكن الكتاب يمسكه واحد يثق فيه الشيخ جالس في المجلس، فهذا أيضا يجوز. أو أن القارئ نفسه يكون إيه موثوقا عند الشيخ، فهو يجمع بين كونه ثقة وبين كونه قارئا، فالشيخ يعتمد على قراءته وعلى ثقته فيما يقرأ. فاهم الكلام ده؟ مين مش حافظ؟ الشيخ. اقرا طيب اللي عندك. ما دي مبنيه على ايه؟ مبنيه على ان خبر الثقه حجه، مبنيه على ان خبر الثقه حجه. انا مش حافظ الحديث، لكن في ثقه اخبرني بالحديث، فانا كاني اروي من طريقي، كانه هو الذي يخبرني بالايه؟ بالحديث. ماشي؟ والله اعلم. ايه ده؟ في محاضرات في مساجد اخرى؟ نسال الله ذلك. ها؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ هذا الكتاب ملكي لاحد الاخوه الحاضره، ارجو الاعلان. الكتاب دوت حد فقده؟ يبقى هو موجود في اداره المسجد، اي حد يسال عنه هيلاقيه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. شيل بس هيقع عليا.